استرضاء الجماهير او من سياسه استرضاء النصارى التي سلكها الحزب الحريه والعداله الذي يمثل حزب الاخوان المسلمين. ما صرح به من برنامجه الانتخابي مما ظهرناه الجمعه الماضيه من وعد النصارى بان يبنوا الكنائس الجديده وان يعملوا جاهدين على حل مشكلات الكنائس التي لم يرخص لها، وهذا باسم الاسلام كما ذكرت واكدت. المصارحون هذه التصريحات باسم استنوادي خطورتهم، هذا ما اكتملوا الخطوره. لو كانوا يتكلمون باسم الوطنيه او باسم الاشتراكيه او العلمانيه لكان الامر اهون، لان الناس يعلمون ان هذا ليس من الاسلام. اما ان يتكلموا بهذا الباطل وينسبونه الى الاسلام هذا فيه تخيير وتبذير وتحريف، وتحريف لدين الاسلام ليس الاسلام. ومن اجل هذا سنبدا او نسعى ان شاء الله تعالى اعاننا الله على ان نقرا وان نشرح الشروط العمريه التي اشترطها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نصارى الشام لما فتح المسلمون بيت المقدس وبقية بلاد الشام، لندرك الفارق والبون الشاسع بين الذين يمثلون الإسلام الحق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمام بإحسان ومن هؤلاء الأدعياء الذين يشوهون صورة الإسلام بدعواتهم الباطلة. فقد أخرج ابن الأعرابي في المعجم والبياضي في الكبرى عن عبد الله بن زهر في جزء فيه شروط النصارى عن عثمان بن أحمد أبو عمرو الدقاق المشهور بابن السمان في جزء فيه شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على النصارى. وابن كثير في مسند الفاروق كلهم من طريق أراضيه من طريق أراضيه بن ثعلب بن حرب عن يحيى بن عقبة بن أبي العذراء عن سفيان الثوري والوليد والوليد بن نور والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن مسروق بن عبد الرحمن بن غنم انه قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر امير المؤمنين النصارى مدينة كذا وكذا. لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة أنفسنا. هذا كلام النصارى. النصارى لا يتكلمون على لسانهم يطلبون الأمانة من عمر. سألناكم الأمانة لأنفسنا وضرارينا وأموالنا وأهل ملتنا. وشرطنا لكم على أنفسنا ما هي ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ضيرا ولا كنيسة ولا قبلة ولا قومها تراهق

فيها شيء من الضعف، وفي أحدها ضعف شديد من ناحية الإسلام، ولكن كما قال ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة، وصور هذه الشروط تغني عن إسنادها، إن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم في كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نعم، كما في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها بين الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، أجمع العلماء على صحة شروط عمر، وهي عليها المعتمد في التعامل مع النصارى في حال القدرة على التمكين أن تكون الدلالة للمسلمين. ونحن نسعى إن شاء الله من أحيان الله أن يبين وأن نوضح فقه هذه الشروط تذكيرا للغافل وتعليما للجاهل وإقامة للحجة على هؤلاء الأدعياء من هذه الأحزاب التي تتكلم باسم الإسلام وهي قطعا في الإسلام طعنة خبيثة. ولكن نكتفي بهذه الخطبة أن نبين الحكم المتعلق بما شرطوه النصارى على أنفسهم فيما يتعلق بالكنائس، بإحداث كنائس جديدة وبقومهم ما قد يعني قدما منهم. فنقول قال ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة، وخاصة أن ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة من اليهود والنصارى والعهد ثلاثة أقسام، أحدها بلاد أنشأها المسلمون أي الإسلام، يعني ما كانت توجد قبل الإسلام، وبلاد أنشأت قبل الإسلام افتتحها المسلمون عنوة أي بطور، وملك أرضها وساكنيها، والثالث بلاد أنشأت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا لا عنوة. أما القسم الأول هو البلاد التي أنشأها المسلمون ولم تكن قبل ذلك، مثل البصرة والكوفة وواقف وبغداد والقاهرة كما قال القرطبي، فهذه أحدثت الإسلام لم تكن قبل الإسلام. قال فهذه البلاد صافية للإمام أي حاكم المسلم، إن أراد الإمام أن يقر أن الذمة فيها بذل الجدية جاز، فلو أقره الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها قمرا أو خنزيرا أو ناقوسا لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدا واتفاق من الأمة، اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع، ولا يجوز البتة أن يؤذن للنصارى في البلاد التي ابتناها المسلمون وأحدثوها في الإسلام كما هي جديدة، ولا بيع في اليهود ولا أن يبدأوا فيها الأمر ولا التنزيل أبدا باتفاق الأئمة لا خلاف بينهم. وذكر ابن القيم أن الإمام أحمد أخرج بإسناده عن أكرمة أنه قال: سئل ابن عباس عن أنصار العرب أو دار العرب، هل العرب العجم أن يجلس فيها شيئا؟ فقال: أيها مصر ما افترضته العرب، أي ابتناه أحدثه العرب في الإسلام، فليس للعجم أن يبنوا فيها بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوسا، ولا يشرب فيه خمرا، ولا يتخذ فيه خنزيرا. أيها مصر ما افترضته العجم، فكان العجم، ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه، فإن للعجم نافعا عنهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفهم ما افترضه منهم. قلت هذا الأثر فصناته الحسين بن علي الرحضي المرقم بن حنش ومقروف، ولكن الإمام أحمد استأنس به احتج به، ولعل أن يكون هذا من طرق أخرى. فقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر النصارى والمسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه بناقوس إلا في مكان أنصار، يشير إلى الكنائس القديمة، وليس لهم أن يصدروا الخمر في أنصار المسلمين. وقال المرودي: قال لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات، جميع الديار، في المسائل التي وردت من قبل الخليفة، فقلت: أي شيء تذهب أنت؟ فقال: ما كان من صلح يقرر، إذا تصالح المسلمون معه على شيء أقررناه، وما كان أحدث أي بعد الصلح تهدم، لأن الكنائس التي تحدث بعد ذلك. وقال أبو الحارث: سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة وما أحدث فيها مما لم يكن، قال: تهدم، قال: تهدم، وليس لهم أن يحدثوا شيئا في مصر المسخره المسلمون، يمنعون من ذلك إلا مما صرحوا عليه في الكنائس القديمة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أنه هل يجوز لكمان عقد الذمة، نحن نعلم على إعطاء المعادي لأيديهم، هذا في خلاف أي معادي القديم، هذا في خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة، منهم من يقول: لا يجوز تركها لهم القديم، لأنه إخراج ملك المسلمين عنها، إقرار الكفر بالعهد القديم، ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فيها، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت أيديهم. فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم غيرها من العقار، منهم من يوجب إبقاءه كمالك المشهور عنه أحمد بن رواية، منهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين لحد المصلحة، هذا قول أكبرين، ومدى أبو حنيفة أو أحمد المشهور عنه، فعليه دلت سنة رسول الله حيث قصر نصف خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين. فهذا فهذا هو الأرشح الذي رجحه ابن القيم أن الحظ المصلحة بالنسبة للجنائس القديمة التي تمكن المسلمون من البلاد فيها، فإن رأى الإمام أن يهدمها له رأي، إن رأى أن يبلغهم عليها له رأي. وأما عن الضرب الثاني من البلاد وما فتح عن ودم فتحها المسلمون بقوة من بلاد من الكفر، قال رحمه الله: الأنصار التي أنشأها المشركون ونصروها، التي كانت فيما قبل في قيادة المشركين هم الذين أنشأوها ليس المسلمون، ثم فتحها المسلمون عنوة بالقوه وقهرا بالسيف، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس أيضا كما في المدن التي نصرها المسلمون. أما ما كان فيها من ذلك قبل الفتح هل يجوز إبقاءه أو يجب هدمه؟ في قولان في مذهب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره، أحدهما يجب إزالته وتحرم تضحيته لأن البلاد قد صارت ملكا للمسلمين ولم يجوز أن يقر فيها أمكنة أن يقر فيها أمكنة شعارها كالبلاد التي نصرها المسلمون. والقول الثاني يجوز بناؤها كقول ابن عباس الذي سبق ذكره ولما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل البيت، وانتصر ابن القيم على القول الثاني وقال أن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدم شيئا من الكنائس التي بها القديمة، ويشهد صحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة، ومعلوم قطعا انها ما حدثت بل كانت موجودة قبل الفتح. هذا بالنسبة للكنائس والبيع التي دخل المسلمون وهي موجودة في البلاد فتحوها عن وزن ثم يعني مال ابن القيم الى قول وسط بين القولين التي كان فتح الثاني اول فتح، وقال فصل الخطاب ان يقال ان الامام يفعل في ذلك ما هو الاصلح للمسلمين ايضا على قدر المصلحه، فإن كان أخذها منه أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة فله أخذها أو إزالتها حسب المصلحة، إن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها له. وهذا الطرف تمكين له من الانتفاع بها فقط لا تمليك لها، لا تمليك لهم في مقابلها لا يملكون كنائس هذا انما يقرون عليها من باب الانتفاع بها فقط، لكنها دخلت في قياده وملك المسلمين بمجرد ان فتح المسلمون هذا البلد وصارت الكلمه لهم في هذا البلد الى ان قال. فبهذا التفصيل نستمع أدلة واختيار شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ومن بعدهم من الأئمة عمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إطرارهم، قد أفتى الإمام أحمد الخليفة المتوكل بهدم كنائس السواد في أرض العنوة من العراق وغيرها. هذا إن شاء الله نبين هذا ما الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأما نحن على قسم الأمثال من الأقسام التي ذكرها ابن القيم الجوزية في كتاب أحكام أهل الدين، البلاد التي فتحها المسلمون صلحا، وهي على نوعين. النوع الأول أن يصالحهم الإمام على الأرض، على أن الأرض لهم ولنا التراجع عليها، أو يصالحهم على مال يملكونه وهي الهدنة، فلا يمنعون أهداف ما يختارونه فيها أي في حال الهدنة، لأن الأرض ملك لهم، إنما أعطوا أو بذلوا مالا للمسلمين من باب الهدنة فقط دون أن يمتلك المسلمون هذه الأرض، فلا يمنعون أهداف ما يختارونه فيها للهدنة، لأن الضرر لهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران من النصارى، ولم يشترط عليهم أن لا يملكوا كنيسة ولا ديرا. النوع الثاني من صالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه السوق وأعمالهم تغطية المحدات وعبارة، فإذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، كما قال ابن القيم الواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه الأمراء، قدر من الشروط التي قرأناها في أول الأمر، هذا الواجب على الإمام عند القدرة وهذا بلا شك يبين لنا بجلاء أن أحكام الإسلام التعاون مع أهل الذمة من اليهود والنصارى التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها أصحابه، ومن هذا الشروط شروط عمرية سواك، وهذه الأحزاب الحرية والعدالة والنور وغيرها سواك لا يتعاملون معهم بالإسلام، إنما يتعاملون معهم بالديمقراطية والوطنية التي ليست من الإسلام ولا تمثل الإسلام، هم يجادلون هؤلاء ويضطهدونهم لأجل الحصول على أسرارهم من الدنيا، يعني يبذلون دينهم لهؤلاء، يرضون بالدنية في دينهم من أجل حفنة، ولو بذلنا الميزان بميزانهم أي بميزان المكسب والخسارة للانقلاب فهذه أصاب لا تمثل شيئا لهم، كم يمثل النصارى بالنسبة لعدد المسلمين في هذا البلد؟ لا يمثلون شيئا إلا، لماذا هذا الحرص وهذا الدأب على إرضاء هؤلاء على حساب العقيدة والدين؟ هذا يدل على أن هؤلاء في قلوبهم مرض، يفعلون هذا طوعا على الكفر، ما أكرههم أحد على أن يقول هذا. وأذكر أخيرا بالنسبة لحكم مصر والصحراء، اختلف أهل العلم هل مصر فتحت عنوة أم صلحا، فذهب البعض إلى أنها فتحت عنوة كما أخرج ابن عبد الحكم في مصر بسند حسن أن عمرو بن العاص فتح مصر الرضيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال إنهن من الغاصة فتح مصر بغير عقد ولا عهد، وأن عمر بن الخطاب حبس برها وصرها أن يخرج منه شيء نظرا لإسلام أبيه. وأخرج ابن عبد الحكم أيضا بسند حسن عن زيد بن أسلم أنه قال كان تابوت عمر بن الخطاب في كل عهد كان بينه وبين أحد ممن عاهده، فلم يوجد فيه لأهل مصر عهد، إنه لم يعهد من فتح مصر عنوان مذكور. ونقل ابن كرب بلدي في كتاب النجوم الساهرة في ملوك مصر والطالقة، وكذا السيوطي في كتاب حسن المحاضرة أحوال مصر والطالقة عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه في والد قوي بهذا بأن تفتحت عنوة أن الحسن فتح عنوة وكان حكم جميع الأرض كذلك. وجاز ما يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتاب محض الصلاة في فضائل عمر بن الخطاب لأنها من الجواب الذي فتح عن مدة القوة. وقال ابن كر بردي فمن قال إن مصر فتحت بصلح احتج بما ذكرناه. ونعم وبمثل ما ذكره الخضعي وغيره، وقال إن الأمر لم يتم إلا بما جرى بين عبادة بن الصامت وبين المقوقس. وعلى ذلك أكثر علماء أهل مصر منهم عقبة بن عامر ويزيد بن أبي حبيب والليث بن سعد وغيرهم. وعن ابن لهيعة وابن شهاب القول أن بعضها فتح عنوة وبعضها صلحا. وفي سؤال موجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما كان مستدرك على مجموعة فتاوى في جامع المسائل حول التناسي حكمنا، بين لي الحكم الراجح في مسألة فتح النصر فلي فتح عنها ويكون فتح النصر. والحكمة من هذا أن نصل لحكم التناسي. بالنسبة للقاهرة لا خلاف كما بينا أن مما أحدث الإسلام فهي تدخل تحت القسم الأول الذي بينه ابن القيم الجوزية، وهو أن الكنائس فيها التي أنه لا يوجد إحداث الكنائس فيها، وأما ما كان حولها أو فيما كان فيها حتى قبل أن تبنى من الأديرة والكنائس القديمة التي دخل عمرو بن العاص مصر وهي موجودة ولم يهدم عمرو، هذه لا تهدم إنما تبطل، ولا يجوز له أن يحدثوا شيئا جديدا من أبدا. وإن شاء الله نحن على الخطبة نبين ما قاله شيخ الإسلام في حكم فتح مصر ليفتحت عنوة وأن فتحت صلحا، ونبين ما يتعلق بذلك من حكم الكنائس، وننبه أخيرا إلى من كان يسأل عن الدروس عن عرض الدروس، أقول إن الدروس الدروس يومان في الأسبوع الثلاثاء والجمعة، يوم الثلاثاء والجمعة بعد صلاة العشاء مسجد النور يسمى بالنور المحمدي في شارع جزء السويس بالعنوان المعروف للإخوة الذين يدعون لمن أراد أن يسأل عنها وأراد أن يعرف مكان المسجد التحديد. يوم الجمعة أيضا بعد صلاة الجمعة هنا في هذا المسجد تستمر في التلخيص والترتيب لكتاب الصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام المحدث صلى الله عليه وسلم. ثم بالنسبة للدروس التي بعد العشاء فهي بدأنا بشرح كتاب الفتن من صحيح البخاري، وفي التتمة سلسلة التسهيل سلسلة التسهيل التفقه الطبي مع تأكيد اختيارات المعتمدين من خلال تلخيص وترتيب مسائل الشرح الممتع له رحمه الله. واستثناء لن يكون هناك درس اليوم لما هو الفجر والغد بعد صلاة المغرب ننزل إن شاء الله ويكون معه إما بعد ما نقوم على العشاء درس لشيخنا فضيلة الشيخ الإمام فضيلة بن عبد المطلب بفضل تعالى أطلق الحياة ألقي كلمة ودرسا علينا إن شاء الله تعالى. فلنحرص على الاستفادة من المجلس والانتفاع بعلم هذا الإمام الذي صار علما على السنة وإن رغمت أمور الحافظين والحاسبين وإمام أئمة السنة في زماننا نسأل الله تعالى سبحانه وتعالى ونسأل الله يبارك في عمره وفي علمه وأن ينفع به أمنا وأن يبصرنا بالحق وأن يكفينا شر أهل البدع والأهواء من هذه الأحزاب التي شوهت صورة الإسلام وجعلت الإسلام كأنه سلعة رخيصة لا وزن له ولا قيمة له يتزلف هؤلاء إلى أمم الكفر وإلى النصارى من أهل هذه البلاد بشيء لا قيمة له ولا وزن له عند الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.